بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين، وكنا توقفنا عند الباب الأول ومراد المصنف رحمه الله تعالى به. ومن عادة المؤلف كما سبق الإشارة إلى ذلك أنه يذكر في الباب آيات، أحيانا يعني يذكر في الباب آيات ثم يتبعها بأحاديث، جار في ذلك على طريقة من الإمام البخاري رحمه الله. فإنه لما هنا ذكر باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية، ذكر جملة من الآيات، ومنها قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ووجه الدلالة من الآية قوله تعالى: مخلصين له الدين، وهذا أعلى ما يكون من درجات الحصر، وهو النفي المتبوع بالاستثناء. وما أمروا إلا، والمعنى أنه لا يوجد أمر أمروا به إلا هذا الأمر، وهو عبادة الله عز وجل مخلصين له الدين. وأكد هذا المعنى بقوله حنفاء، أي مائلين عن الشرك، أي مائلين عن الشرك. وهذا ما أثنى الله به عز وجل على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والتوحيد ليس مجرد كلمة تقال، بل لا بد أن يترجم بأعمال. فقال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهما أعظم الأركان بعد الشهادتين، فالصلاة عبادة القلب والبدن، والزكاة عبادة المال، وذلك دين القيمة، هذا الدين القويم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قال: وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذه الآية كما هو معلوم جاءت في سياق آيات منة الله تعالى على عباده بالبدن، وهي الإبل والبقر، على القول الراجح أنها تشمل كلا النوعين من بهيمة الأنعام. فلما أمر الله بذبحها: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإن الله تعالى لا ينظر كم ذبحت، 100 ناقة، 10 نوق، 1000 شاة، إنما يرى الله عز وجل منك القلب كيف هو، أهو مخلص في ذبحه أم لا. وذاك أن كثيرا من الناس في أيام الأضاحي والهدايا في الحج قد يقع منه التفات إلى الكم دون النظر إلى الكيف، فأمر الله تعالى باستحضار هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الإخلاص. فلو ذبحت 1000 رأس من الإبل وكنت مرائيا بذلك لم تزدد بذلك من الله إلا بعدا والعياذ بالله. ولو ذبح الإنسان رأسا من الغنم، رأسا من الغنم الذي هو سبع بدنة، لكن وقع في قلبه من الإخلاص موقعا عظيما، فهو عند الله عز وجل أعلى درجات من ذلك الذي رأى بعمله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي الإخلاص. والآية الثالثة: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وهي آية شديدة على من تأملها. فإن الإنسان مهما أخفى من شيء في صدره من النوايا والمقاصد فإن الله تعالى يعلمه. ولذا هذه الآية كما أنها مخيفة فهي في الوقت ذاته مطمئنة للعبد. والمؤمن الموفق جعل الله وإياكم من هؤلاء هو من ينظر إليها بهذين المنظارين، ينظر إليها بمنظار الخوف حينما يحصل في قلبه زيغ أو ميل إلى مقصد سيء أو رياء أو نحو ذلك من النوايا الفاسدة، وفي الوقت ذاته لا يبالي أن يعلم الخلق بعمله إذا هو صدق مع الله عز وجل. ربما تكظم غيظا لا يعلم بكظمه إلا الله، ربما تعفو عن إنسان أخطأ عليك وهو في قبره الآن ولا يعلم بعفوك عنه إلا الله، ربما أنفقت في الليل أو في الخفاء عموما ليلا أو نهارا، وربما صليت في هجعة الليل، وربما كنت في حال وحدك تذكر الله خاليا ففاضت عيناك، لم تفض عينك إلا وجلا وخوفا وشوقا وغير ذلك من أحوال القلب، فإن أبديت شيئا أو أخفيته فإن الله يعلمه. فهنا بشارة ونذارة. ثم صدر المصنف رحمه الله الباب بالحديث العظيم الذي هو من أعظم أحاديث الإسلام، حتى قال بعض العلماء إنه نصف الدين، وهو حديث عمر عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح ابن عبد الله بن قط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي. وهذا العمل من النووي يعتبر غريبا في المختصرات، فإن شأن المختصرات الاقتصار على الراوي الأعلى باسمه الذي يعرف به، ولكن ربما لشرف هذا الحديث ولكونه أول حديث في كتابه بسط نسبه كما تلاحظون، كما سيبسطه في التخريج عند ذكر الإمامين البخاري ومسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذه الجملة حاصرة، والمعنى: لا عمل إلا بنية، أي لا عمل معتبر ومقبول شرعا إلا أن يكون بنية، فإن العمل إذا عمل وليس فيه نية لم ينفع صاحبه. قال العلماء: قبول العمل مشروط بشرطين، الإخلاص والمتابعة. ولهذا لما جاء رجل إلى ابن عقيل رحمه الله وقال له: يا إمام، إنني أغمس نفسي في البحر فلا أرى أني اغتسلت من شدة الوسوسة والعياذ بالله، فقال له: أنت لا صلاة عليك. قال: كيف لا صلاة علي؟ قال: لأن القلم رفع عنك، إذا كنت تغمر نفسك في البحر وترى أنك لم تتطهر فأنت مجنون. والمجنون من أسباب عدم قبول عمله أنه لا نية له. وكذا المميز الغير البالغ، وإن كان عنده نوع تمييز في النية لكنه لا يدركها على الوجه الأكمل. النائم لماذا لا تترتب أحكامه عليه؟ لو أن كافرا في منامه نطق الشهادتين معتبرة؟ لا. كمسلم نطق بكلمة الكفر وهو نائم تؤثر عليه؟ لا. كل ذلك يجمعه عدم القصد وعدم ماذا؟ النية. إذن لا عمل معتبر ومقبول في الشريعة إلا بنية. ولذلك فسره بعد ذلك ليبين تفاوت الناس في نياتهم، فقال: وإنما لكل امرئ ما نوى. تجد اثنين يعملان عملا واحدا وصورته واحدة، ولكن بينهما عند الله في المنزلة كما بين السماء والأرض، بسبب ما وقع في قلوبهم من ماذا؟ من الإخلاص وحضور القلب ونحو ذلك. انظر إلينا نحن في الصلاة، نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا، تجد اثنين أحدهما قلبه معلق في العرش لأنه يستحضر موقفه بين يدي الله عز وجل، ويستحضر وقوفه بين يدي الله هناك يوم القيامة، ولسان حاله يقول: إن أحسنت المقام هنا فإن الله سيخففه عني هناك، ويستشعر أنه بين يدي ملك الملوك، وآخر يصف وقصده وجه الله لكن لم يحضر من صلاته شيء البتة، ذهب في شعب الدنيا. هذه مرحلة متقاربة. أشد منها أن يصف اثنان في الصلاة، أحدهما قام لله عز وجل والآخر كحال المنافقين الذين قال الله عنهم: ها ولا يأتون الصلاة إلا وهم كارهون والعياذ بالله. يقومون في الصف يصلون مع الناس ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ولهذا في العشاء والفجر، لأن الدنيا مظلمة في ذلك الوقت، ماذا يفعلون؟ يختفون. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهم أصلا لا يقومون لله، فثقل عليهم العمل. وهذا يشير إلى أن من أعظم بركات الإخلاص تخفيف العمل على العبد، فتفعله وأنت مرتاح حتى ولو واجهت ما واجهت من ماذا؟ من الأذى. انظر إلى المجاهد الذي يخرج وقصده وجه الله عز وجل، انظر كيف يخف عليه أو يسهل عليه أكثر من غيره من جهة مفارقة الأهل والوطن والبلد والأولاد والزوجة والمال بل مفارقة الحياة. لماذا؟ لأنه يرجو أن ما عند الله خير مما هو فيه الآن. وهكذا أيها الإخوة، كلما وفق العبد لحضور القلب سهلت عليه الأعمال الصالحة. وليس هذا فقط، بل ينتقل مع المجاهدة، وسيذكر المؤلف إن شاء الله بعده باب ما جاء في المجاهدة، سينتقل بتوفيق الله مع المجاهدة إلى التلذذ بالعمل الصالح حتى لا يشعر بثقله ولا وطأته. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها تحدث أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ما السر يا ترى؟ مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه. وتقول له عائشة رضي الله عنها، والحديث الصحيح من حديث عائشة والمغيرة بن شعبة رضوان الله عليهم أجمعين، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. حتى وإن غفر لي ثمة مقام أعظم من قضية أنني أفكر في أن هناك ذنب يغفر ها أو يمحى، لا، ثمة مقام وهو مقام الشكر لله عز وجل على النعم التي أنا فيها. فلولا تلذذه بمناجاة ربي عز وجل ها لما استحلى هذا الوقوف. ومع الفارق الكبير ولله المثل الأعلى في هذا المقام، انظر إلى المفتونين بالصيد، انظر إلى المفتونين بالصيد، تجد الواحد منهم وهو يطارد صيدته ربما مشى حافيا فوطئ الشوك وضربته الأحجار وأدمت قدميه وعقبيه وربما تمزقت ثيابه، فلم يشعر بذلك إلا بعد أن يهدأ ماذا؟ من طلب الصيد. فإذا انتبه، ما هذا الدم؟ من أين أتى؟ وينظر وإذا رجله مليئة بالشوك، ما شعر بها؟ لماذا؟ لأنه استغرق في عمل كان حبيبا إلى قلبه. وهكذا أيها الإخوة، المخلص لله عز وجل، رزقنا الله وإياكم هذا المقام بمنه وكرمه، المخلص لا يتعب بعكس المرائي. ولذلك ابن القيم وقبله ابن الجوزي يقول مثل المرائي كمثل الذي يمشي وعلى ظهره جراب يملأه تراب. إذا ملأه ترابا إيش يفعل؟ يستفيد منه؟ إنما يثقل ظهره وفي الأخير سيتوقف وينقطع. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين لإنسان له نية صالحة وإنسان له نية غير صالحة، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا الإخلاص، فهجرته إلى الله ورسوله. انظر كيف أعاد الجواب لشرف المقصود وهو الإخلاص. فلما جاء إلى الدنيا قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيب امرأة ينكحها، بل قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، كالتحقير لهذه النية، كالتحقير لهذه النية. ويقال إن سبب ورود هذا الحديث عند الطبراني سند ضعيف، يقال إن رجلا لما سمع بالحث على الهجرة وهكذا وافق أن امرأة يقال لها أم قيس خطبها فرفضت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر من أجل هذا القصد، فجاء التنبيه على ذلك. وسواء صح هذا أو لم يصح، فإن في الإشارة إلى قضية النساء إشارة إلى أنها من أعظم الدواعي التي تجعل الإنسان يضحي بماذا؟ بمفارقة البلد والوطن، وهذا معروف. كم من الناس انتقلوا من بلاد إلى بلاد بسبب الزواج ونحو ذلك. فالمقصود أيها الأفاضل أن هذا الحديث ضرب مثلين، مثل ضرب لنا عمل صورته واحدة وهي ماذا؟ الهجرة، وهي الانتقال من مكان إلى مكان. لكن ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ النية والقصد، وإلا كلهم انتقل وهاجر، لكن هذا هاجر إلى الله ورسوله فظفر، وذاك هاجر إلى دنيا يصيبها أمرة ينكحها فخسر الثواب لأنه ليس له إلا ما نوى. قال رحمه الله متفق على صحته ومر معنا أن قول المحدثين متفق على صحته، يعني أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، لكن لو قالوا أخرجه البخاري ومسلم فإن من العلماء من يراعي هذا الاصطلاح فيرى أن متن الحديث متفق عليه، لكن مخرجه الراوي الأعلى قد يكون مختلفا، قد يكون مختلفا. قال: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، يقصد أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال، وهذه كلمة إجماع، أنهما أصح الكتب، وإن كان البخاري أعظم وأجل منه صحة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه مثال آخر على أثر النية في العمل وإن كانت صورة العمل واحدة. فقال: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني أرض صحراء مستوية، يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني العامة والمقهورون والعبيد ونحو ذلك، ومن ليس منهم، من ليس منهم جاءوا تبعا؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إذن هؤلاء كلهم اتجهوا إلى الكعبة، اتجهوا إلى الكعبة، وهذا الاتجاه إلى الكعبة عمل قبيح ومنكر، ولكن الذي فرق بين هذا وبين عفوا بين القاصدين وبين غير القاصدين هو ماذا؟ النية. وفي هذا الحديث من الفوائد التحذير من صحبة الأشرار، التحذير من صحبة الأشرار، فإن هؤلاء وإن كانوا سيبعثون على نياتهم إلا أن صحبة الأشرار تجر الإنسان إلى الوقوع في المنكرات شاء أم أبى. ومن لطائف استدلال بعض العلماء على مفارقة الأشرار استدلاله بحديث أبي هريرة في الصحيح: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال: وفي هذا مفارقة الأشرار ولو كانوا أمواتا، وماذا سيضرك من الميت مع أنك مجرد جنازة تحملها، لكن الإنسان مأمور بمفارقة الأشرار وأماكنهم حتى ولو كانوا أمواتا. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر سيأتي معنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. الأماكن التي نزل فيها العذاب كمدائن صالح الموجودة الآن قرب العلا أو غيرها من الأماكن لا يجوز أن يدخلها الإنسان لمجرد السياحة وكأنه يزور متحف فيه لوحات فنية، لا، هذه أماكن نزل فيها غضب الله وعقابه، وكون الإنسان يدخل بهذا القلب البارد الميت دليل على ماذا؟ على والعياذ بالله عدم تأثره. واسمع كيف وصف ابن عمر دخول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأماكن. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وهو مجرد مرور سريع وهو متقنع كأنه يخشى أن ينزل العذاب الذي نزل على أولئك، مع أن الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لكن هكذا قلب الإنسان إذا ازداد علما بالله ومعرفة به خاف من كل شيء حتى ولو كان شيئا ماضيا أن يلحق به ويتأثر به. فالمقصود أننا أمرنا بمفارقة الأشرار سواء بصحبتهم أو بالمرور على أماكنهم أو حتى ولو كانوا أمواتا، ولو كانوا أمواتا. ولما كنا لا نعلم الأشرار من المسلمين الذين يموتون وليس لنا إلا الظاهر أمرنا بالإسراع بالجنازة. ومن الحكم والله أعلم أيضا في ذلك، أو من الأشياء التي ما دمنا ذكرنا الأموات، أنك تجد الشريعة فصلت مقابر المسلمين عن مقابر الكفار الكفار، ولعل هذا أحد الحكم. نتوقف عند هذا الحديث، وإن شاء الله في المجلس القادم حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الثالث في هذا الباب، ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.